والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسامعينا ولمسلمين أجمعين. قلت سلام الله وقد وعدت بعض تسليم القرى بسيرة السامع الوهم قد جرى كما أتى بقطع المدلس وصير إخبار عن المدلس فالنسل قال ما شئت عنه من قد روى بسورة للمختصر فقلت رجل الحديث ما سمع ألفت لي والحديث منقطع. أحسن بارك الله فيكم. ما زلنا أيها الأخوة في مسائل الاتصال والانقطاع. مر معنا مسائل عديدة في الإرسال وفي التدريس، ومعنا اليوم مسألة من المسائل المهمة، وهي أنه قد يأتي في بعض طرق الحديث تصريح المدلس بالسمع، ومع ذلك يلتقط النقاط ذلك التصريح، فينبغي أن يتنبه الباحث إلى مثل هذا الأمر. ومثل هذا الأمر يختبر بالعادة إلى نص الأئمة النقاط كالإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام النسائي، وعلي بن المديني، والدارقطني ونحوهم، لأنه أمر دقيق جدا. إذا لم يوجدك ناقد من النقاط على هذا الأمر فإن تبينه ومعرفته يكونان صعبين وعسرين جدا، فلهذا يستفيد الباحث مثل هذا الأمر من خلال نصوص الأئمة النقاد بدقة هذا الأمر. قال الناظم عفى الله عنه: وقد يعد بعض تصريح يرى بصيغة السماع وهما قد جرى. يعني مر بنا في الدرس الماضي وما قبله في قضية التدليس أن المدلس إذا كان في المرتبة الثالثة وصرح بالتحديث وهو ثقة فإن حديثه يقبل، وليس كذلك؟ مر بنا أم لا؟ نعم. لكن هنا تنبيه إلى أنه قد يتبين أن هذا التصريح ليس صوابا وإنما هو خطأ من بعض الرواة، فلذلك قال الناظم: وقد يعد بعض تصريح يرى بصيغة السماع وهما قد جرى. قد يعد هذا التصريح وهم وخطأ من الراوي الذي صرح، وكما قلت قبل قليل إن هذا من الأمور الدقيقة التي يعرفها الباحث من خلال نصوص الأئمة. ولذلك قال الناظم عفى الله عنه قال: كما أتى في القطع للمختلس تصريح إخبار عن المدلس، فالنسائي قال ما شيئا عمل من قد روى بصورة للمتصل. عندنا حديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. المختلس هو الذي يأخذ الشيء على غرة وخفية، هذا يسمى مختلس. نعم. فهذا الحديث من الحديث المشهورة في هذه القضية. فالإمام النسائي رحمه الله، ويقال في نسبته النسائي ويقال أيضا النسائي، فهذا ليس ضرورة النظر بل مما يقال في نسبته أيضا النسائي، لذلك في منظومة للوالد رحمه الله يقول النسائي في الوزن مثل سبعي، والنسائي في الوزن مثل سبعي، يعني أن يقال في النسائي النسائي ويقال فيه النسائي. النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب كتاب السنن الكبرى والسنن الصغرى المتوفى سنة 303، وهو من النقاد الكبار الذين يقارنون بالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم، وقد يعني بين في كتابه السنن كثيرا من علل الأحاديث. ومن تلك الأحاديث التي بينا علتها هذا الحديث الذي مثلنا به. فلذلك كتاب السنن للنسائي سواء الكبرى أو الصغرى من مزايا عنايته بالعلل، ولعله مر بنا في درس مضى مثل هذا الكلام. طيب، المثال الذي معنا وهو حديث أنه لقط على المختلس وعلى الممتهب والخائن، هذا الحديث رواه الإمام النسائي قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود يعني الطيارسي عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. فمدار الحديث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، هذا إسناد مكي، ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر هذا إسناد مكي. ابن جريج مر أنه مدلس، هو ثقة مدلس، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة مدلس. الإسناد الذي قرأناه قبل قليل قال عن أبي الزبير، نعم. طيب، فروى النسائي رحمه الله من طريق آخر قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم درأ عن المنتهب والمختلس والخائن القطع. فهنا في هذا السند الذي يرويه سويد عن عبد الله عن ابن جريج قال ابن جريج أخبرني، فإذا صرح بماذا؟ صرح بالاتصال بالسماع، أخبرني ما قال عنه. لكن ماذا قال النسائي رحمه الله؟ قال ما عمل شيئا، ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير عندنا والله أعلم. يعني أن النسائي يرجح أن هذا الإسناد لم يسمعه ابن جريج عن أبي الزبير، ولو قيل فيه بسند سويد عن عبد الله أنه قال أخبرني. وبناء على ذلك فصيغة الإخبار هنا ماذا تكون؟ تكون وهم. ثم النسائي لم يسكت رحمه الله، أخرج الحديث من طريق آخر من طريق الرواة المتقنين عن ابن جريج كحجاج النصيصي، فإنه قال قال النسائي أخبرني إبراهيم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قال أبو الزبير قال جابر، فما في أخبرني قال قال قال وعن، سواء في أنهما ليستا صريحتين في الاتصال. ثم قال النسائي وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلم بن سعيد، فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير، لم يقل أحد منهم فيه يعني عن ابن جريج حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله أعلم. فإذا هنا تصريح بالسماع هنا والاتصال هو على سبيل إيش؟ الوهم والخطأ. لذلك قال الناظم فالنسائي قال ما شيئا عمل من قد روى بصورة للمتصل، هذا نظم لقول النسائي رحمه الله ما عمل شيئا ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير عندنا، يعني ما عمل شيئا من قال أخبرني وجعله متصلا. نعم، وقال في بعده قال ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، وقال الناظم فابن جريج للحديث ما سمع أبا الزبير أبا الزبير منصوب على نزع الخافض، الأصل ما سمع من أبي الزبير. نعم، فلما حذف حرف الجر من نصب قوله أبا الزبير على نزع الخافض. والحديث منقطع، منقطع بين من ومن؟ بين ابن جريج وأبي الزبير. طيب، هذه المسألة أطال في الكلام عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلم، فقال: كان أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول وهو خطأ، يعني ذكر السماع، يعني قول الراوي حدثني أو أخبرني. قال في رواية عتبة عن حماد عن قتادة حدثنا خلاد الجهني قال هو خطأ، خلاد القديم ما رأى قتادة خلادا، يعني أن خلاد قديم في العصر لم يدركه قتادة، فكيف يقول حدثنا خلاد؟ نعم، والحديث الذي يعني حديث حماد بن الجعد عن قتادة عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بثلاثة أحجار، وهذا الحديث مخرج في معجم الصحابة في البغوي ومعرفة الصحابة لأبي نعيم إلى آخره. المهم أن قول الراوي، الراوي هنا هذا حماد بن الجعد، قال عن قتادة حدثنا خلاد، يقول لك الإمام أحمد هذا خطأ. لماذا؟ لأن قتادة لم يدرك خلاد، فكيف يقول حدثنا؟ ومما يدل على ذلك أن حماد بن الجعد هذا تكلم فيه، قال ابن عدي: وحماد بن الجعد هو حسن الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه، يعني فيه ضعف، حسن الحديث عند ابن عدي لها معنى خاص، نعم، فليس على المعنى المتبادر للذهن. قال الإمام أحمد: وذكر له قول من قال عن عراك ابن مالك قال سمعت عائشة رضي الله عنها فقال هذا خطأ وأنكره، وقال عراك من أين سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة، فاحتج بأن عراكا في العادة يجعل بينه في حديث عائشة رضي الله عنها عروة ابن الزبير، فلو كان يعني سمع منه ما كان يجعل في العادة عروة واسطة، لو كان سمع منها ما يجعل عروة واسطة بينه وبينها. نعم، قال الحافظ ابن رجب: وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد. أيضا لهذا نكرر مرات كثيرة أنه كما ينبغي للباحث أن يجمع الطرق، ينبغي أن يجمع كلام أهل العلم حول الحديث أو في الحديث، ينبغي أن يجمع كلام أهل العلم في الحديث، فهم يبينون له دقائق تخفى عنه، فمثل هذه المسألة كما قدمت تفتقر إلى نصوص أهل العلم لمعرفتها. أيضا علي بن المديني في حديث يرويه الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه سأله ابن البراء راوي كتاب العلل، قال: سألته عن حديث الأسود وهو ابن سريع، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأكثر القتلى، فقال: إسناده منقطع، يعني رواية الحسن عن الأسود، والحسن عندنا لم يسمع من الأسود، لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي رضي الله عنه، وكان الحسن بالمدينة، استدل بقضية تاريخية أن الحسن البصري كان في المدينة ها هنا، والأسود بن سريع مات في البصرة أيام علي رضي الله عنه. طيب، قال ابن البراء: فقلت له: المبارك يعني ابن فضالة يقول في حديث حسن عن الأسود أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني حمدت ربي بمحامد، ماذا يقول؟ يقول أخبرني الأسود، يقول وجدنا المبارك بن فضالة الراوي عن الحسن يقول إن الحسن يقول أخبرني الأسود. هذا درسنا. فماذا قال علي بن المديني؟ قال إن هذا خطأ، قال إن هذا خطأ. طيب، وحديث الحسن عن الأسود هذا الذي فيه أن المبارك يصرح بالتحديث أو بالإخبار أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الأوسط، لكن لم يقل أخبرني، إنما قال حدثنا الحسن أن الأسود حدثه، حدثنا الحسن أن الأسود حدثه، نعم لا في الحديث. فالشاهد هنا علي بن المديني يخطئ قول من قال إن الحسن البصري سمع من الأسود بن سريع، ويستند في ذلك على أن مبارك بن فضالة يقول في إسناده عن الحسن قال أخبرني الأسود، أو قال إن الأسود حدثه، هذه صيغة اتصال. فبين علي بن المديني وهو من أئمة النقاد أن هذا التصريح خطأ. نعم، مثل هذا يعني كررت مرارا لكن أعيد وأكرر، معرفته للباحث صعب جدا، ربما يكون يعني شبه مستحيل، لكن يعرف من خلال ماذا؟ من خلال كلام النقاد في العادة. نعم، ربما يتبين بقرائن لكنها عزيزة جدا. طيب، ويعني مثل هذا يدخل في مبحث سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وهو مبحث مبهم المراسيل، مبهم المراسيل، بل هو أشد المراسيل إبهاما. لماذا؟ لأن الراوي يقول أخبرني ويقول حدثنا، ومع ذلك لئن لا يأبهون بهذه الصيغة ويقولون إن هذه الصيغة خطأ. طيب، قلت سلمه الله وإن يسمي شيخه بغير ما يطابه تدريس شيخ المسلم مثاله معطية يفني أبا سعيد بالحديث، أبا سعيد بالحديث يعني كفية ويؤمن كفرية وخصص تفسيره كفرية. نعم، مر بنا في الدرس الماضي تدليس الإسناد وتكلمنا عليه وتكلمنا على مراتب المدلسين. من أنواع التدليس المشهورة تدليس الشيوخ، والمقصود بتدليس الشيوخ أن يسمي الشيخ أو يصفه بما لا يعرف به، أن يسمي الشيخ أو يصفه بما لا يعرف به، لذلك قال الناظم وأن يسمي شيخه بغير ما يدرى به، أي بما لا يعرف به، ماذا يسمى؟ يسمى تدليس الشيوخ، يعني أفردناه بسبب الوزن، تدليس الشيخ وسمى أي يسمى بتدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هذا أخف من التدليس الماضي، تدليس الإسناد. لماذا؟ لأن تدليس الإسناد يسقط لك الراوي النهائي ما ترى، أما هذا يذكره وإنما يسميه بما لا يعرف به. ومر معنا في الدرس الماضي أن ابن مجاهد صاحب كتاب القراءات السبع كان يروي عن أبي بكر بن أبي داود فيقول حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله، هذا من تدليس الشيوخ، لأن أبا بكر بن أبي داود مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته أيضا، أبو داود صاحب السنن وأبو بكر بن أبي داود صاحب الحائية وصاحب كتاب المصاحف، نعم، فمشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته، فهو يسميه ويجعل لأبيه كنية غير مشهور بها، فهو هنا يذكره لا على سبيل أن هذه كنيته وإنما على سبيل الواقع. نعم، عبد الله أبوه من؟ أبو عبد الله. عبد الله أبوه أبو عبد الله. نعم. فمثلا عندنا هنا مثلا منكم واحد اسمه صالح، أبوه من؟ أبو صالح. فهو قال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. وهذا يعني أبو بكر بن أبي داود لا يعرف بهذا التركيب، بهذا يعني لم يشتهر باسمه، العلماء يروون عنه بكنيته عظاما لقدره و يعني شهرته بالكنية. وكذلك أبوه لم يشتهر بسليمان بن الأشعث، وإنما اشتهر بإيش؟ بأبي داود. نعم. طيب الكنى سبب شهرتها أمران. الأمر الأول أن الناس يعني يعظمون الشخص فلا ينادونه باسمه أو يحترمونه، بعبارة يعني أدق يحترمونه وربما يعظمونه فلا ينادونه باسمه. نعم. والأمر الثاني لكي لا تسبق إليه، لكي لا يسبق إليه اللقب ليستشتهر كنيته، فما يستطيع الناس أن يجعلوا له لقبا وربما كان لقبا سيئا، فالكنية تصبح هي إيش؟ هي اللقب. نعم. أبو عبد الله، أبو محمد، أبو صالح، أبو أحمد، أبو، فتصبح هذه الكنية هي بمثابة اللقب. فهذا سبب اشتهار الكنى، وليس المقصود بالكنى يعني إخفاء الشخصيات، لا، هذا السبب إما للاحترام وإما لإيش؟ ها؟ وإما لكي لا يسبق إليهم اللقب. ففي أثر بادروا أبناءكم بالكنى كي لا تسبق إليهم الألقاب، لأن تعرفون الولد ربما يعني إخوانه وأصحابه يلقبونه بلقب غير جيد. نعم. فيشتهر هذا اللقب ويكبر معه، وربما حتى أقرانه من طلبة العلم يلقبونه بلقب غير جيد، المحدثون عندهم مثلا أبو معاوية الضار، نعم، وفلان عارم، عارم يعني شديد في الفساد، والضال ضال. فهذه القاب يعني ظاهرها أنها سيئة جدا، فهم يقولون بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تسبق إليهم الألقاب. طيب هذا خروج عن الدرس، نعود إلى درسنا. قلنا تدليس الشيوخ هو أن يسمي الراوي أو يصفه بما لا يعرف به. نعم. وضربوا لذلك أمثلة كثيرة، سيأتي يعني المثال. لكن لماذا يفعل الراوي هذا؟ لماذا يدلس تدليس الشيوخ الراوي هذا المدلس؟ لماذا يدلس تدليس الشيوخ؟ أيضا ذكروا أسبابا، منها قالوا واحد أن يكون شيخه في هذا السند أصغر منه سنا، فهو يريد أنه يعني دائما يعرف عنه أنه يروي عن الكبار لا عن الصغار، فمن أجل أن يخفيه يسميه بما لا يعرف به. نعم. ويعني ذكرنا قضية أبي بكر بن المجاهد مع ابن أبي داود. ومن الأسباب كما سيأتي أن يكون شيخه ضعيفا مشهور بالضعف، فهو لو صرح باسمه الذي يعرف به لعرف أنه يروي عن ضعيف، فهو يأتي باسم لا يعرف لكي لا يعرف أنه يروي عن ضعيف. السبب الثالث أنه يوهم الاستكثار، يعني مرة حينما مثلا يقول مرة حدثنا أبو بكر بن أبي داود، مرة ثانية يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، ومرة ثالثة يقول حدثنا عبد الله بن أبي داود، كم شيخ صار؟ ثلاثة وهم واحد. فيوهم كثرة الشيوخ وإن لم يكن كذلك. طبعا هذا التدليس وإن قلنا أنه أخف من سابقه لكن أيضا لا ينبغي فعله. لا إلا في حالة ذكرها العلماء، ويعني ذكروا أن الخطيب يستعمل مثل هذا، يأتي إلى مشايخه ويسميهم بأسماء مختلفة والشيخ واحد، فقالوا إنه يفعل ذلك على سبيل التفنن لاختبار الطلاب هل يعرفون الشيخ أو لا يعرفونه. نعم، فقالوا يعني مثلا الخطيب البغدادي عنده شيخه الحسن بن محمد الخلال، مرة يسميه هكذا الحسن بن محمد الخلال، ومرة يقول أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ومرة ثالثة يقول أخبرنا أبو محمد الخلال، وهم واحد، هو الحسن بن محمد الخلال، هو الحسن بن أبي طالب، هو أبو محمد الخلال. وكذلك يفعل مع شيخه أبو القاسم الأزهري، مع شيخه أبو القاسم الأزهري، فمرة يقول أخبرنا أبو القاسم الأزهري، ومرة يقول أخبرنا عبيد الله ابن أبي القاسم الفارسي، ومرة عن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي. هؤلاء الثلاث، هذه الأسماء الكثيرة، هي شخص واحد، هي شخص واحد، يعني هو اسمه عبيد الله، مرة ينسبه إلى كنية أبيه، ومرة ينسبه إلى يذكره بكنيته، ومرة ينسبه إلى أبيه، إلى اسم أبيه. نعم، فيقلد اسم الشيخ حتى يظن أنه أشخاص متعددون وهو شخص واحد. ذكروا ذلك أمثلة كثيرة، يعني ما مرة يكفي. وبالنسبة للاختبار، مثلا ذكر الحافظ السخاوي أن الذهبي، الحافظ الذهبي في فوائد رحلته لما التقى بابن دقيق العيد شيخه، سأله ابن دقيق العيد من أبو محمد الهلالي، ليس أبو زيد، من أبو محمد الهلالي؟ فقال سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة مشهور باسمه ونسبته إلى أبيه، سفيان بن عيينة، لكن غير مشهور بأنه إيش، بكنيته مع نسبته، هو هلالي ولاء وكنيته أبو محمد. فإذا وجدنا في السند حدثنا أبو محمد الهلالي فيعنون به سفيان بن عيينة. طيب، يذكرون قصص كثيرة في مثل هذا، يعني يقول أيضا السخاوي رحمه الله قال مر في صحيح ابن حبان وأنا بين يدي شيخنا، من شيخه؟ حافظ ابن حجر. يقول مر في صحيح ابن حبان وأنا بين يدي شيخنا قوله حدثنا أبو العباس الدمشقي. من أبو العباس الدمشقي؟ فقال من هذا؟ قال الحافظ حجر من هذا؟ قال فبادرته وقلت هو أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصى. فهو لم يشتهر بهذه الكنية، ولم يشتهر يعني هكذا بأبي العباس الدمشقي، هو دمشقي، لكن كم دمشقي وكم أبو العباس، ولم يشتهر بهذه الكنية. نعم، قال فأعجبه الجواب دون المبادرة لتفويتها غرضا له. قال ابن دقيق العيد إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحة، إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحة، وهي امتحان الأذهان واستخراج ذلك وإلقاؤه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال. قد يسأل سائل مثلا هذا أبو العباس الدمشقي، هذا السخاوي في علمه وفي حفظه عرف أنه ابن جوصى، أنا كيف أعرف أن طالب العلم المبتدئ كيف أعرف؟ نعم، تعرف عن طريق الشيوخ والتلاميذ، تعرف عن طريق الشيوخ والتلاميذ. وفي طريقة أخرى، وهي أن المصنف في المواضع الأولى يأتيك بهذه الكنية مع الاسم كاملا والنسبة، ثم في المواضع الثانية ماذا يفعل؟ يختصر. يعني تجد مثلا ابن حبان في هذا الموضع الأخير قال حدثنا أبو العباس الدمشقي، لكن قبله بأحاديث كثيرة أو قليلة قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عمير الدمشقي. فإذن هذا أبو العباس الذي سمى بأحمد بن عمير هو أبو العباس الدمشقي الذي لم يسميه. هذه أيضا طريقة، عرفتم يا أخوة؟ ثم في مصنفات في هذا العلم، يعني المحدثون رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء يعني قل شيء من هذه العلوم إلا وصنفوا فيها. فهناك كتاب للحافظ عبد الغني الأزدي، عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، ليس عبد الغني المقدسي، عبد الغني بن سعيد الأزدي، اسمه إيضاح الإشكال. إيضاح الإشكال ما موضوعه؟ موضوعه من له نعوت متعددة، هذا يعني يسمى مرة ببنيته، مرة باسمه، مرة بلقبه، نعم. فيقول لك هؤلاء كلهم شخص واحد، إذا جاءوك في السنة اعرف أنهم شخص واحد. وهذا الكتاب لم يطبع، موجود مخطوط، موجود مخطوط، ويوجد مختصر له للسيوطي، ويعمل عليه بعض طلبة العلم الآن، فلعلهم يخرجونه إن شاء الله. لكن الكتاب المطبوع هو كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي، فإنه أيضا في الموضوع نفسه من له نعوت متعددة، نعوت يقصدون ليس فقط الصفة، حتى يعني من له اسم وكنية ولقب. والرواة يستعملون مرة الاسم ومرة اللقب ومرة الكنية، فيأتيك الخطيب يقول لك أبو عبد الله الذي في هذا السند هو فلان فلان، وفلان فلان جاء في سند آخر بلقبه، نعم، فيبينون لك مثل هذا. طيب، قال الناظم عفى الله عنه: مثاله عطية يكني أبا سعيد في الحديث يعني. أبا سعيد منصوب بقوله يعني أبا سعيد في الحديث. هذا المثال المراد به ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح العلل، قال: قال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي ذكر عطية العوفي. عطية العوفي أحد الرواة الضعفاء من التابعين، فقال الإمام أحمد هو ضعيف، بلغني أن عطية يأتي الكلبي محمد بن السائب الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد. أبو عطية العوفي تابعي، فإذا قال أبو سعيد يتبادر الذهن إلى أن هذا التابعي يروي عن الصحابي، عن أبي سعيد الخدري. هو لا يريد أبا سعيد الخدري، لكن يريد السامع أن يتوهم أنه أبو سعيد الخدري، بينما هو محمد بن السائب الكلبي الذي يعني مر معنا، مر أيضا ابنه في المتهمين. قال عبد الله: وحدثنا أبي عن أبي أحمد الزبيري قال سمعت الثوري قال سمعت الكلبي قال كناني عطية بأبي سعيد. يعني يقول هذه ليست كنيتي، لكن هذا الله يهديه غفر الله له عطية كناه بأبي سعيد. ولكن الكلبي لا يعتمد على مروية، إن صحت هذه الحكاية عن عطية فإنما تقتضي التوقف فيما يحكيه عطية عن أبي سعيد من التفسير خاصة. فأما الأحاديث المرفوعة التي يروي عن أبي سعيد فإنها عن أبي سعيد الخدري، ويصرح في بعضها بنسبته. يعني هنا يقول لك الحافظ ابن رجب ما دام أن عطية يفعل ذلك فيما أخذه عن الكلبي في التفسير فيخص في مرويات التفسير، أما غير مرويات التفسير فتبقى على الأصل أنها عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري. لذلك قال الناظم: ويوهم الخدري وخصصوا تفسيره مرويا، أن عطية يوهم بقوله عن أبي سعيد أي الخدري الصحابي رضي الله عنه، لكن هذا مخصص بماذا؟ بالتفسير. يعني إذا وجدنا رواية عن عطية العوفي عن أبي سعيد ونعرف أن أبا سعيد هنا، إذا جاءتنا رواية التفسير بالتفسير عن عطية العوفي عن أبي سعيد وهنا أبو سعيد هو الكلبي محمد بن سعيد الكلبي، وأما إذا جاءنا عطية العوفي عن أبي سعيد في غير التفسير فتبقى على الأصل. هكذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، لكن يبقى أن عطية هو في نفسه ضعيف أيضا، لكن الفرق أن عطية ضعيف، فإذا روى عن الكلبي صار الإسناد أشد ضعفا لأن الكلبي متهم، الكلبي متهم. طيب إذا نقف هنا وننظر في بعض الأسئلة. قبل أن نأخذ الأسئلة يا إخوة، نحن طلبنا منكم في الدرس الماضي طلبنا منكم أن تخرجوا 3 أحاديث، فما جاءنا إلا بحثان، ما جاءنا إلا بحثان، ونريد أن تشارك. ما أدري أخونا محمد عبد الجواد موجود ولا ما جاء اليوم؟ ها أخونا محمد عبد الجواد ما هو فيه؟ طيب في أخ آخر شارك، من هو؟ لأن الاسم غير مسجل عندي. ها الأخ الذي شارك يرفع يده. ها معقول أن كليهما غائبان؟ ها الأخ الذي شارك. ها طيب ننظر في نفس الرقم هل عليه اسم أم لا. هذا أخونا عبد الله بن أحمد كذا. ايش جندي مجهول. طيب على كل الأخوين نشكرهما على مشاركتهما، وسأقيم البحثين إن شاء الله، وفي الدرس القادم يعني نخبركم عن تقييم البحثين بإذن الله تعالى. لكن الإخوة ها أسماءهم هنا، ما أريد أقرأ الأسماء، فإن شاء الله الأسبوع القادم يشاركون أصحاب الحديث الأول 5، أصحاب الحديث الثاني 5، أصحاب الحديث الثالث 5، أقل شيء في كل مجموعة باحثان يشاركان على أقل تقدير، أصبح عندنا 6. طيب نأخذ طيب منظمو الدرس جعلوا هدايا هنا، هاتان هديتان ثمينتان، نجعلهما في الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب وهذه الهدايا أيضا ثمينة لكن نجعلها في هذا الأسبوع. نأخذ بعض الأسئلة ثم أسألكم. يقول: استدل ابن حجر للتفريق بين المرسل الخفي والتدليس بالمخضرمين، فما دليل الذين قارنوا بين المرسل الخفي والتدليس مقارنة أخرى أو سووا بينهم؟ الدليل يا أخوان الخفاء، هم يرون الحافظ بن الصلاح رحمه الله الحافظ العراقي يرون أنه كلما كان هناك خفاء في الانقطاع فهو مفسر خفاء، سواء كان تدليسا أو بلا تدليس. نعم، ويصبح الفرق قضية قصد الإيهام، إذا في إيهام فهذا تدليس، ما في إيهام ليس بتدليس. نعم، والمسألة سهلة، والمسألة سهلة. فلذلك المخضرمون حينما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبح حديثهم تدليسا. لماذا؟ من يعرف؟ أجبت الآن الذي يعرف أبو الجائزة. لا نريد نعم يا أخي، نريد عبارة أوضح يا شيخ. خلفه أي ما في إيهام، لأنه لا يوجد إيهام، هيخذ هذه جائزة. لأن المخضرم تبين أنه من خلال التاريخ، بارك الله فيك، من خلال التاريخ لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أدركه في هذا في الزمان، لكن لم يرى، هو كان في مكان والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم، كان في نجد، كان في الشمال، في اليمن. نعم، فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمنه، فإذا ما في إيهام. ثبت بالتاريخ أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى عنه ما صار هناك إيهام. طيب، هذا هو الفرق. طيب، يسأل هذا أخونا عن الألقاب، لكل أي لقب يبغضه الملقب لا ينبغي التلقيب به، لا ينبغي التلقيب به. نعم، طيب، يقول إذا دلس الراوي في كنية شيخه لكونه ضعيفا ألا يعد هذا قادحا في عدالة الراوي؟ هو عيب لكنه ليس قادحا في العدالة، يعني هو شيء من النقص، فيه نقص وخلاف الأولى، لكن لا يقدح في العدالة. نعم، يقول هل يوجد شرح مطبوع على سنن الدارمي؟ في بعض الشروح المعاصرة، أما شرح قديم لا. هذا نفس سؤال الإرسال الخفي والتدليس. في أسئلة أرجعناها من درس مضى. يقول أرجو التوضيح، لماذا تدليس الإسناد أشد من تدليس الشيوخ؟ نعم، لأن يعني غير الموجود أشد غموضا من الموجود، يعني هذا أسقطه، ما هو موجود، أين هو؟ بينما في تدريس الشيوخ ذكره بشيء لا يعرف به، ويمكن بالقرائن تتعرف عليه. نعم، فيعني هذا هو الفرق. هذا سؤال مهم، يقول لأنه يتعلق بما نحن بما ذكرناه قبل قليل، قال كيف نفرق بين أنه أوهم أو لم يوهم، خصوصا في الإرسال الخفي، نفرق بنصوص العلماء، بنص العلماء أنه يعني أوهم السماع أو لم يوهم السماع. لذلك إذا ما وجدنا نص ما نقول تدليس، يبقى أنه إرسال انقطاع. في أسئلة يعني لكن أقرأها كما ذكر. يقول هل يصح أن نقول اتفقوا على عدم قبول حديث المدلس إذا أوهم واختلفوا إذا صرح بالسماع؟ هذا بيناه بيانا يعني واضحا، أن المدلس هو أصلا لا يكون مدلس إلا إذا أوهم أنه سمع ولم يسمع، فمتى يقبل؟ يقبل إذا صرح بالسماع أو بالقرائن التي والضوابط التي ذكرناها في درس مضى، أن يروي عنه من لا يأخذ عنه إلا ما ثبت سماعه منه، مثل رواية شعبة عن قتادة، شعبة عن أبي إسحاق، شعبة عن الأعمش، فهذه محمولة على السماع، وإن قال الأعمش عن، وإن قال أبو إسحاق عن، وإن قال قتادة عن. يقول ذكرتم أن المرتبة الثانية فيها سفيان بن عيينة فقط، ما ذكرتها، قلت إن فيها سفيان بن عيينة وقبله سفيان الثوري، وليس كذلك؟ طيب، إذن سقط من سمعه سفيان الثوري، وهذا قلب السؤال، قال لماذا يدل سفيان الثوري عن الثقات ويقصد سفيان بن عيينة، لماذا يدل سفيان بن عيينة عن الثقات؟ نعم، ذكرنا قبل قليل سببه، وهو ما ذكرنا، وهو إيهام علو السند، إيهام علو السند، يعني إذا أسقط ثقة صار السند كأنه إيش؟ عالي، فهذا من الأسباب. هو يقول أخونا ذكرتم أن من طرق معرفة المدلس تدريس الشيوخ بالنظر في أوائل المصنفات، فإنه يرد باسمه كاملا وفي الثاني يعدل عن اسمه الكامل، هل هذا يعد تدريسا للشيوخ؟ إذا سماه أو كناه أو وصفه بما لا يعرف به فهو تدريس شيوخ، هذا الضابط. يعني مثلا هذا الراوي مشهور بالجوصة الذي مر معنا قبل قليل، مشهور أن كنيته أبو الحسن، طيب بماذا كناه ابن حبان؟ أبو العباس، إذا كناه بما لا يعرف به، هذا هو الضابط. إذا كناه أو سماه أو وصفه أو لقبه بما لا يعرف به فهذا هو تدليس الشيوخ. طيب، يقول هل ثبت أن شعبة قد دلس في بعض الأحاديث؟ تكلم على هذه المسألة الحافظ ابن حجر في نهاية كتاب التعريف. طيب، طيب الأسئلة الفقهية هذه انتهينا منها، هذه في الدرس القادم إن شاء الله. الآن نحن نأخذ بعض الأسئلة عن درسنا من أجل أيضا نوزع الهدايا. طيب، مر معنا قبل قليل أنه قد يقع الوهم والخطأ في التصريح بالسماع، فما هي الطريقة التي يستطيع بها الباحث تبين ذلك الأمر؟ ما هي الطريقة التي يستطيع بها الباحث تبين ذلك الأمر؟ يا أخي، نعم، نص النقاد، مثل من؟ أحسن، مثل ابن المديني والإمام أحمد والإمام البخاري، وهذه هدية من شؤون الطلاب. طيب، السؤال الثاني، بس لا تنظروا إلى المذكر. طيب، قال ابن المديني رحمه الله إن الحسن لم يسمع من الأسود بن السريع، وجاء أحد الرواة وقال في السند حدثنا وأخبرنا الأسود، من القائل؟ من؟ يا أخي هنا ألف الأخير، مبارك بن فضال. طيب تفضل، هذه هدية مباركة. تفضل. أنا أمشي هكذا. طيب مر بنا في الدرس أن عطية العوفي يدلس عن الكلب. هذا سؤال سهل لكن غلطت. وخص ذلك بباب من أبواب العلم. ما هو؟ آيات في التفسير. أحسن. طيب قبل العجيب الدرس اليوم ليس صعبا. سؤال المجلد هذه بقيت ثلاث هدايا. هذه هدايا ثمينة. هذه للذين يشاركون في الأبحاث في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.